موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة دراسة أصول مارش لفضيلة الشيخ عبد العلي أعنون، والآن مع الشيخ. إن شاء الله الآن قلنا سيكون وسيدور حديثنا اليوم عن إتقان أم القرآن. إذا إن شاء الله سنحاول أن نضبط لكل من يقرأ الآن عن سورة الفاتحة أم القرآن إن شاء الله تعالى ضبطا تاما. إذن على بركة الله مع القارئ الأول. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت صوت الحمد لله. حياك الله شيخنا الكريم، حيا الله الإخوة الحضور. سيقرأ عليك ابني إن شاء الله تعالى. معاك. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، هذه فاتحة خير وبركة على هذا المنتدى، وفعلا قراءة. والحمد لله هذا الشاب نفع الله به، ونفع الله به والديه، ونفع الله به هذه الأمة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم يا بني وفي والديك، أحسن الله إليك. طيب إذا نتابع إن شاء الله تعالى. السلام عليكم شيخنا، حياك الله. في صوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاك الله خير شيخ. أحسن الله إليك أخي الحبيب. يعني قراءتك الحمد لله قريبة من الصواب. لا تقلقي الميم، لا تقول يعني عليهم، فحروف القلقلة هي قطب جد، وليس في أم الكتاب قلقلة بتاتا، ليس فيها قاف ساكنة ولا طاء ساكنة ولا باء ساكنة ولا جيم ساكنة ولا دال ساكنة. إذن ليس في الفاتحة قلقلة، وكذلك ليس فيها يعني كذلك لا كاف ساكنة ولا تاء ساكنة، وبالتالي فليس في يعني الفاتحة لا همس ولا قلقلة فيما يخص طبيعة الحال كاف والتاء وقطب جد. إذن أخي الحبيب، قراءتك إن شاء الله تعالى تحتاج إلى المزيد من الإتقان، إلى المزيد من الإتقان، وذلك بترقيق. إن شاء الله سنحاول أن نتكلم عن الترقيق. قلنا بأن الترقيق هو الأصل في يعني قراءة القرآن الكريم. عندما نقرأ مثلا المستقيم، مثلا عندما تكون القاف مكسورة فلكل القراء في القاف المكسورة أقل ما يمكن من التفخيم ونسميه الترقيق، ترقيق القاف المستقيم. إذن أخي الحبيب ستعيد معي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن لا لا تسبغن في اللام، تنتقل من الضاد الممدودة يعني مدا يعني مشبعا إلى يعني إلى لام ولا الضالين. أعيد إن شاء الله أخي الحبيب. السلام عليكم. تسمعني شيخنا؟ السلام عليكم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك أخي حبيب. نعم، إذا إن شاء الله نتابع إن شاء الله مع دائما مع سورة الفاتحة إن شاء الله تعالى حتى نتقنها. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسن الله إليك. ما شاء الله، جزاك الله خير أخي الحبيب وبارك الله فيك. طيب هذا أول درس طبيعة الحال بالنسبة يعني لأصول القراءة، وقلت سابقا بأن الأصل في قراءة القرآن الكريم الترقيق، ومن ذلك كما قلت سابقا وأشرت إلى ذلك أن يعني نقول الشيء أعوذ بالله من الشيء، هذا كله مرقق، أعوذ بالله من الشيء من الشيطان الرجيم. طيب عندما نقرأ الرجيم لقلنا الرجيم هذا بالفرنسية اي احنا عندنا اي فقط الرجيم. اذا الحروف المرققة فيها جيم الرحيم لقلنا الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حيم حيم. ما هو الترقيق يا إخواني؟ الترقيق هو ضد التفخيم. التفخيم كما سنراه هو على مراتب، لكن الترقيق لم يقل أحد من علماء القراءات بأن في الترقيق مراتب. الترقيق على مرتبة واحدة. كيف نحققه؟ أننا نمضي بترقيق الحرف، يعني الترقيق بعد ترقيق حتى نصل إلى الترقيق طبعا المطلوب. مثلا الأخ الكريم قرأ الرجيم، نقول له لا رق يعني رقق أكثر من ذلك الرجيم. إذن فليس بعد الترقيق ترقيق، الرجيم. لو قرأ القارئ الرحيم نقول له لا يا أخي الحبيب، الحاء من حروف طبقة الحال المستفيلة، مرققة على متبة واحدة، الرحيم. يعني قراءتك ما شاء الله جيدة، لكنها تحتاج إلى الفصل بين التفخيم والترقيق، والترقيق على مرتبة واحدة. لو تفضلت الآن وأعدت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حيم، الحمد لله رب العالمين. كلمة العالمين كلها مرققة، العالمين. يعني أخي الحبيب أنت سعيد الفاتحة حتى نستفيد منك إن شاء الله تعالى، وترقق ما يجب ترقيقه على مرتبة واحدة من الترقيق. بارك الله فيك. يعني أعيد إن شاء الله تعالى محاولة أخرى بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، ما سبحان الله، تفاعلت بصورة إيجابية والحمد لله، فرققت ما يجب ترقيقه. طيب بقي معنا فقط يعني كلمة واحدة، ولا الضالين إن شاء الله هذه يعني سأحاول الحديث عنها بتفصيل. في كلمة ولا الضالين هنا يعني حرف الضاد مشدد بعده ألف، وبعد الألف لام مشددة. عندما يكون الحرف مشددا هذا الحرف يساعدنا على إخراجه من مخرجه الطبيعي، وللضاد مخارج ثلاث. إذن يعني سأطلب من الجميع إن شاء الله خلال الأسبوع أن يتمرنوا ويتدربوا على يعني إخراج الضاد لا من طرف اللسان لكن من حافة اللسان، إما اليمنى أو اليسرى أو من الحافتين. إذن ندفع بالضاد إلى إلى إلى طبعا إلى إلى الوسط، يعني إلى وسط اللسان لا إلى طرف اللسان. يعني ما أقول وسط اللسان أي حافة اللسان يعني وسطا، وكذلك يعني يعني بالنسبة لليمنى أو اليسرى. ولا الضو ولا الضو ضو. طيب هنا يعني هناك إشكال آخر فيما يخص ولا الضالين. هناك من يقرأ ولا الضو ولا الضو، لا يعني هنا قلنا هذا حرف مشدد، وكل حرف مشدد عبارة عن حرفين، لأن عندما نقول ولد أصل الكلام ولد ضالين، ولد ولد ضاء، فأضغمت يعني الضاد في الضاد. وهذا نجده مثلا في الفرنسية، مثلا في الفرنسية عندما يكتبون مثلا كلمة إيموبل، إيموبل يكتبون إي أم أم وأو أو بأل أو إيموبل، فيكتبون أم أم للدلالة على أن الحرف المشدد هو عبارة على ماذا؟ على حرفين. نحن في العربي لا نكتب مثلا ضاد ضاد، نكتب حرف واحد وعليه شدة، لكن الأصل أن هذا الحرف طبعا هو مركب من حرفين. إذن هو عندما يكون حرف مشدد طبعا الحال نقرأه بشدة ولا الضو ولا الضو، ما نقول ولا الضو ولا الضو. إذن أخي يعني أعيد يعني أعيد أخي الحبيب أعيد ولا الضو، وحاول أن تخرج الضاد لا من طرف اللسان بل من داخل ولد الضو عاد خير حبيب ولد الضالين ولد الضالين ولد الضالين. نعم إذن في المرة الأولى كانت طبعا أقل ضبطا لكن في الثانية نعم كانت يعني أجود. أسأل الله لك التوفيق ويعني لسائر المسلمين والمسلمات إن شاء الله نتابع إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليك نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح أيها الإخوة؟ صوت واضح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيكم. ما شاء الله أبا عثمان أحسن الله إليك يعني أجدت وأتقنت بارك الله فيك. على كل حال بقي معنا فقط الحديث عن الغين. هذا الحرف هو من الحروف الحلقية وهو من أدنى الحلق ومن حروف الاستعلاء. هو حرف منفتح ليس من صفات الإطباق وهو حرف مستعل نعم لكنه مخرجا هو من أدنى الحلق. أخي هاك علما حازه غير خاسر. فيعني كثير من الناس يقرؤون غيري فحان الوقت لأشير إلى من يقرأ غيري. هذا يضم يعني شفتيه وضم الشفتين مع الحرف المنفتح مع الحرف المفتوح هذا إشارة إلى ماذا؟ أنه أخرجه من الشفتين لا من أقصى لا من أدنى الحلق. لو قلنا غيري مع ضم الشفتين فالأصل أن نعيد الحرف إلى مخرجه غا عوض غا. لو أخذ الإنسان يعني مرآة ونظر إلى شفتيه سيرى بأن الشفتين قد تحركتا مع حرف مفتوح. هذا غين ليس بمضموم. هذا حرف طبعا الحال عليه فتحة غا. إذن نقرأ غا ولا غا غا غيري هكذا إن شاء الله تعالى غيري. هذا كذلك يعني من الأخطاء الشائعة أنه يعني نقرأ الغين مفتوحة بضم الشفتين وهذا خطأ طبعا الحال أنه يعني نحول يعني مخرج الغين من أدنى الحلق إلى شفتين ونقرأ غيري. إذا نعيد الحرف إلى أصله غا ونقرأه هكذا حرف مفخم مفتوح من أدنى الحلق غيري. لو تفضلت وقرأت غا عوض غا غير المغضوب عليهم. أعيد بارك الله فيك. نعم بارك الله فيكم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين. لكم لاقيت شيخنا. أحسن الله إليك وأضحك الله سنك. لقد تبسمت لماذا؟ لأنه في الأول شعرت بأن الغين تخرج من الشفتين، فانتبهت إلى هذا الأمر وأعدت الحرف إلى مخرجه الطبيعي. بارك الله فيك عن أخي الحبيب، وأعد الله هذه الأمة إلى فتح إلى جدة إن شاء الله تعالى وإلى دينها. طيب إن شاء الله، إذن نتابع إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. يعني فعلا أشعر بأن فعلا الإخوة يعني يبذلون جهودا لإتقان يعني قراءة أم القرآن، وفعلا نحاول يعني أن نفوز يعني بألف وأربعمائة وأربعين حسنة، لأنه من أتقن الفاتحة لوحدها له بكل حرف عشر حسنات. إذن عشر حسنات مضروبة في 144 يصير عندنا 1440 حسنة. جعل الله هذه الحسنات في ميزان يعني المشرفين على هذا المنتدى، ويعني ويجدون ذلك يوم لا ينفع مال ولا بانون لم أتى الله بقلب سليم. أخي الحبيب، هناك بعض الملاحظات. يعني قلت بأن الفاتحة ليس فيها ما يقلقل، ليس فيها قاف ساكنة ولا طاء ساكنة ولا باء ساكنة ولا يعني جيم ساكنة ولا دال ساكنة ولا كاف ساكنة ولا تاء ساكنة. طيب، إلا نقول رب العالمين، أنعمت. إذن رب العالمين أنعمت عليهم. إذن أخي الحبيب، ستعيد مرة أخرى يعني قراءة الفاتحة، لا تقلقل منها ساكنا أبدا. وقلنا يعني بأن يعني عدم القلقلة هو أن نمسك الحرف في مخرجه، نمسكه هكذا، لا نتركه، لا نتركه بطبع الحال لعضو النطق أن يغادر مكانه. يعني لم يكون حرف ساكن، رب ال، نقول رب ال أو أن رب ال. عاد أخي الحبيب إن شاء الله تعالى، لأن نستفيد منك أخي الحبيب والكل يستفيد منك. نعم، جزاكم الله كل خير شيخنا وأحسن الله إليكم وجعل الله في ميزان حسناتكم كذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، أحسن الله إليك. يعني هناك تحسن يعني حق واضح وجلي وبارك الله فيك. إذا إن شاء الله نتابع إن شاء الله تعالى. نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أخي الحبيب، سبحان الله، أبو عبد الله، يعني سبحان الله، لندري يعني في غرفة البالتولك لو نفس المشكلة يعني في القرآن حياتنا، الصوت يتقطع، فيجب إن شاء الله أن تبحث عن أصل المشكل، إما أن تعيد يعني إن شاء الله، إما ابحث لك عن ويندوز يعني مثلا السابع، أو الويندوز السابع أنصح به، فهو يعني حق خفيف وفعلا يعني وقوي، فمن استطاع أن بطبيعة الحال أن يستعمل يعني الويندوز 7 ويندوز 6 إن شاء الله، فإن شاء الله في خير كبير إن شاء الله تعالى. والأخ يعني إن شاء الله يعالج يعني القضية يعني تقطع الصوت. بارك الله فيكم. إذا نتابع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت موجود؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جزاك الله خير أخي الحبيب، أخي الفاضل. طيب، ينقصك شيء لما قرأت صراط الذين أنعمت عليهم، أبهرت الميم، لكن عندما وقفت على النون من يعني الرجيم الرحيم يعني لم تظهر لا الميم ولا النون. ستعيد إن شاء الله تعالى قراءة الفاتحة، لكن هذه المرة مع التركيز على إظهار الميم والنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيجب أن تسمع ويسمع غيرك طبعا الحال الميم المظهرة والنون المظهرة. أعد أعد مع إظهار الميم عند الوقف عليها وكذلك النون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك، بارك الله فيك. فعلا يعني الآن أظهرت يعني الميم وسمعناها وظهرت النون وسمعناها، أحسن الله إليك وتقبل الله منك. إن شاء الله نتابع إن شاء الله تعالى نتابع. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شيخنا الداني جزاه الله خيرا، يعني تعلمنا منه كذلك أنه ضبط يعني سورة الفاتحة، سأل الله أن يوفق الجميع لضبط هذه السورة العظيمة المباركة. أحسن الله إليك حبيب. إذا إن شاء الله نتابع إن شاء الله تعالى، ليس هناك ما يقال، فعلا الأخ يعني أجاد وأتقن، أحسن الله إليك، نتابع. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت يا شيخ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاكم الله خير. الله إليك أخي المتواضع، أخونا يعني حامل كتاب الله عز وجل، وهو مدينة يعني الحسيمة، ويعلم أبناء المسلمين القرآن العظيم، نفع الله به. أخي الحبيب، ما زلنا ما دمنا في يعني في غرفة التعليم، لو أعدت حتى لا يقال أن الشيخ يعني يغض الطرف، لو أعدت قوله تعالى إياك، ويعني كان لي بطبيعة الحال يعني عندما يعني أدرس مثلا يعني مخرج الياء وأعلم يعني بطبيعة الحال هذا الحرف، يعني أشير إلى سورة مريم عليه السلام وكل ما يتعلق بالفاصلة في هذه السورة، مثل مثلا خفية سوية إلى غير ذلك من الكلمات التي هي فاصلة في هذه السورة المباركة، فنستعين بها على ضبط مخرج الياء، وعلى الخصوص عندما تكون مشددة كقوله تعالى إياك، فنتجنب مخرج الياء الفرنسية. إذا أخي المتواضع ستعيد إياك نعبد وإياك، طبيعة الحال يعني طبيعة الحال هناك مع من يقرأ الأولى مثلا غير صحيحة والثانية صحيحة، هناك من يقرأ الأولى صحيحة والثانية غير صحيحة، فهناك من يقرأ مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، هذا سمعته كثيرا، إياك نعبد وإياك نستعين، أو أسمع إياك نعبد وإياك نستعين، فعن الكلمتان يعني الكلمتان يعني في فيهما ياء مشددة، إياك نعبد وإياك نستعين، لا خلاف بينهما. إذن أخي الحبيب ستعيد، لكن ستشهد لتخرج الياء من وسط اللسان، إياك مع النبر كما قلنا، إياك نعبد وإياك نستحسن سبيلنا بإذن الله تعالى وسبيلنا كل جميع بإذن الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. لازلت بحاجة إلى إن شاء الله إلى إعادتها، أعدها يعني على الأقل مرتان. إياك ما معنى أن نخرج يعني الياء من وسط اللسان، أي لو أدخلنا الأصبع لو وجدنا بأن وسط اللسان يغلق المخرج مع الحنك الأعلى في وسطه، إي هناك فرق بين إيا يعني من طرف اللسان ووسط اللسان، فنتدرب هكذا إياك نعبد وإياك، أعد إن شاء الله تعالى مرتين إن شاء الله تعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. جزاك الله خير شيخ. بارك الله فيك أخي المتواضع وأحسن الله إليك. نعم الآن يعني أخرجت الياء من مخرجها الطبيعي وبارك الله فيك. طيب الوقت المقرر قد استنفذ، بالنسبة لي يعني حقا للجنة المشرفة على الغرفة، هل نغادر الغرفة إن شاء الله تعالى لطبع الحال يعني للورشات، هل نغادر الغرفة إن شاء الله؟ السلام عليكم. هذا الوقت الآن أختنا أم شيماء، الآن يعني وقت يعني الوقت المقرر انتهى، الآن بقي ضوء يعني دور يعني دور الأخوات إن شاء الله مع كنا في يعني في في في, في الورشات. إذا هل بقي من الإخوة من يريد يعني قراءة الفاتحة؟ هل من الإخوة يعني من يريد يعني قراءة الفاتحة؟ طيب هل يعني هل اللجنه تسمح لنا بان يعني بان نستمع الى يعني ما سبق من الاخوه؟ ما شاء الله الحمد لله. طيب اذا طيب إن شاء الله، إذا نتابع، إذا نفسح المجال لمن يريد أن يقرأ الفاتحة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوتك؟ في صوت شيخ نجد. الحمد لله، جزاك الله خيرا شيخنا الكريم وأثابك وأجارك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. يا أبا عبد الرحمن، أقول لك والإخوة، يعني لا تخجلوا، لا تخجلوا من إظهار الحرف الساكن، أظهروه كما أظهرت عليهم، وقفت يعني عليهم يعني ميم مظهرة جيدة. أبهي البقي: الرجيم، الرحيم، العالمين، حتى تسمع، حتى يتحقق يعني أمران، حتى يتحقق الأمر الأول فيما يخص الميم: إغلاق الشفتين وإخراج الغنة من الخيشوم. بالنسبة للميم، النون ب يعني إغلاق مخرج النون من طرف اللسان في مخرجه وإخراج الغنة من الخيشوم. إذن بالنسبة للميم: الرحيم. بالنسبة للنون: العالمين. أعد أخي الحبيب، مع إظهار الميم والنون عند الوقف عليهما، وبارك الله فيك. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. أحسن الله إليك. الآن يعني قرأ ابنك الفاتحة والحمد لله يعني وفتح يعني لنا هذا اللقاء يعني بقراءته الطيبة المباركة، والآن كذلك يعني يقرأ أبوه الفاتحة إن شاء الله تعالى بشكل جيد. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. إن شاء الله نتابع إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا الحبيب، بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير الجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك شيخنا. يا أبا الحسن، أحسن الله إليك، يعني شعرت وأنك تقرأ الفاتحة بكل افتخار ما شاء الله، وأسأل الله سبحانه أن نقرأ القرآن الكريم بين يدي الله عز وجل أحسن مما نقرأه يعني مع الناس. الله سبحانه أن يوفقنا حتى نقرأ القرآن الكريم ونرتله ترتيلا بين يدي الله عز وجل، نقول يا رب لقد تعلمنا كيف نقرأ القرآن الكريم وها نحن نقرأه بين يديك على وجه الذي وضعك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليك أخي الحبيب، نتابع. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارك الله في أخينا أبي يوسف لقد ذكرتنا بمذهب ورش في يعني قراءته لكلام الله سبحانه وتعالى فكان مذهبه رحمة الله عليه التحقيق أحسن الله إليك وبارك الله فيك على هذه القراءة الطيبة وجزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله نتابع إن شاء الله تعالى السلام عليكم يا شيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جزاك الله خير يا شيخ أخونا خالد جزاه الله خيرا يعني أضاف لنا شيء آخر لقد سمعت يعني من شيوخ ومن قراء من يقرؤون إياك نعبد وإياك كأنهم أدغموا نون ساكنة في ياء مع غنة فيقرؤون إياك نعبد وإياك هذا إدغام لنون ساكنة مع ياء لكن هنا في سورة الفاتحة ليس هناك إدغام لنون ساكنة في هذه السورة هناك إدغام لياء في ياء إياك أصل الكلام إياك فأضغمنا الياء الساكنة في المتحركة فقرأناها إياك نعبد وإياك نستعين طيب أخونا الفاضل هو بحاجة إلى يعني إلى إتقان هذه السورة المباركة يعني بأفضل من ذلك لو أخي الحبيب استعنت يعني بأحد الإخوة أو بأحد الشيوخ ليساعدك الوقت لا يسمح بأن نتتبع معك هذه الصورة حرفا حرفا وكلمة كلمة وآية آية المطلوب منك الآن أن تعيد معنا فقط إياك دون غنة يعني دون الغنة في الياء تقرأ معنا إن شاء الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أعيد إن شاء الله دون غنة إياك نعبد وإياك نستعين جزاك الله خير يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه لأعلمنك. ولا يخفى على الإخوة والأخوات أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله معلما. صلى الله أن نكون كذلك إن شاء الله. إذا الأخ الفاضل لو تكرم أحد من الإخوة ممن يتقنون يعني هذه الصورة ويتصل بالأخ خالد ويربط معه علاقة بطبيعة الحال علاقة أخوة الإسلام أخوة الإيمان ويساعد هذا الأخ الفاضل يعني ما دام أن يعني وكما قلت للإخوة والأخوات في هذه الغرفة المباركة نحن هنا نفتح أيدينا وصدورنا وكل ما نملك وكل ما نستطيعه لكي يتعلم الجميع كيف يرتل القرآن الكريم ترتيلا ولنا في هذا الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى ولأجر الآخرة خير للجميع وذكر بهذا الأمر. فإذا من يعني يستضيف هذا الأخ الكريم ليساعده على إتقان هذه الصورة العظيمة فسيكون له بأجر ما تعلم هذا الأخ الفاضل خالد وجزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم. إذا نتابع إن شاء الله تعالى. الأخ الكريم ما زال في يعني قراءتك غنى لإياك إياك أخي الحبيب سأعطيك فرصة أخرى ستقرأ إياك وتغلق أنفك هكذا إياك وتغلق أنفك يعني أغلق الأنف وقرأ إياك إياك نعبد وإياك نستعين. نعم الآن فهمت أن ليس في يعني في الياء غنى. أحسن الله إليك. صلى الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من ذنوبنا جميعا. بارك الله فيك حبيب. إذا هل معنا هل يعني طبق حل من قارئ الآن إن شاء الله أو نختم إن شاء الله؟ إذا هناك معنا من؟ طيب إذا معكم اللاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نختم إن شاء الله تعالى. إذا نقول وبالله التوفيق. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان ولك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة القرآن ولك الحمد على نعمة محمد صلى الله عليه وسلم ولك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شرور ما صنعنا. نبوء لك بنعمك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك قلت وقولك الحق ولله جنود السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من جنودك يا رب العالمين. اللهم أن في هذه الغرفة جنود فاللهم يا ربي اجزهم عن الإسلام والمسلم خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم بلغ مرادهم. اللهم حقق لهم مقاصدهم يا رب العالمين. اللهم فقه لهم ذرياتهم وأزواجهم يا رب العالمين. حبب إلى أبنائهم وإلى يعني أزواجهم وإلى أسرهم القرآن العظيم يا رب العالمين. واجعلهم يا ربي من الصالحين والصالحات. واجعلهم يا ربي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصادقين والصادقات والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل يا رحيم يا رحمن يا ودود بكرمك بكرمك يا الله. ونستغيث بك يا الله أن ترحمنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تحفظنا وتحفظ أبناءنا وإخواننا وأزواجنا وأسهارنا وجميع المسلمين والمسلمات بالإسلام قائمين وراقدين وماشين ومن بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم اسلك بنا مسلك النجاة وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت تحرسها وترعاها. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم استجب دعاءنا. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعون الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك القادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.